Aman aman aman aman aman aman sabraday لو قدام قلتي نجم حلا جري محلا دلاي كل قدينوتي نجم حلا جري محلا دلاي Aman aman aman aman serfanika çıdgeri Heri olam kutu kurtaki pırdel oli kuloveri Ama çıp kinti etim uydayım roteyi düşer deri Aman aman aman aman aman محباد لي مبتني لو كنت نوس خالك بابي مرونني هاجر كنتي مالي في بحسن الشاب نبو شاب قدني